حديث 409 نطقه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس خدج رازبة يقول أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت پیغمبر صلوات خود لبن جارك عالم كتت خلايدا باران نهاتم فيت كين بو فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقتكش وقت پیغمبر صلوات خود لبن يخطب خطبة خان في يوم الجمعة بل في يوم جمعة روجكش روجة خطبة قام أعرابي ايكش أعراب رابوبا فقال يا رسول الله كنت أي قاصد خده هلك المال يعني مال ما خرج شو هلاكه وشو مال بو منامه وجاء العيال وعيال مجبر سيبه فادعوا الله لنا بجاء أي رسول خده تبو مدعاش خده بك فرفع يديه بغمبري صلابة خده لابن هردو دست الخبل الكب وما نرى في السماء قزعة بيجت المعورة كبتنج العسمان نب فوالذي نفسي بيده بجد بيجت أبوي كما أوي نفسه من الدستوي دا ما وضعها في غنبري صلابة خدي ليبن دست خلنا إنا خار حتى ثار السحاب حتى عور بلا ببون أمثال الجبال وكتيا مظن بونزي ثم لم ينزل مش لهنجي پیغمبر صلوات خدای لبن نهو تخار عن منبرهش منبرخو حتى رأيت المطر حتى من باران ديتي يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم جد كتوي افريه پیغمبر كتن صلوات خدای لبن وتخوت نخار فمطرنا يومنا ذلك بجوير جيب باران بمهر ومن الغد وصباهيجك وبعد الغد وضصباجك والذي يليه وأورج الدفراجك حتى الجمعة الأخرى حتى خطبها باران السركها وقت بويا خطبة دي وقام ذلك الأعرابي أو أعرابي جار دي رابو يبا وقوت يا پیغمبر صلوات خدي لبن دعابو ما بكدا باران بيت أو رابو با أو قال غيره أن قد غيري برابو فقال قوت يا رسول الله أي قاصد خدي تهدم البناء أبوهيت ما حرفتم وغرق المال ومال مج خندقي كتب بن أبيبة فادعوا الله لنا بنقليج دعاب مشخد بك باران قطع بك فرفع يديه لغنبري صلى الله عليه وسلم هردو دستت قبل الكرم فقال وقوت اللهم حوالينا يعني أي ربنا بلا باران الرخو دورت مبيتا ولا علينا نكو بيتا نفباجر فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب بجهال رخك هل رخك پیغمبر صلوات خود لبن بس خود ريجة كري اش عورا إلا انفرجت إلا أف عوريها دجيك بابتا بس خود ريجة كر بابو بيرخي عورت ويرخي دجيك بابن بس خود ريجة كر بابو بيرخي عورت ويرخيش دجيك بابن وصارت المدينة مثل الجوبة ومدينجك وكي جوبي لهات يعني الدور الرخت مدينة بون عور بس أما السر مدينة بخو صاهبه وسال الوادي قناة شهراء أفنها لدقوتني قناة هيبك أبويتشو ولم يجي أحد من ناحية وهركسك هادبا أشعردك إلا حدث بالجوت إلا دبيجة بارانك مشا هاد